الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد. وقفنا عنده في الدرس النزهة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. نعم، هنا عرف الحديث الصحيح. الحديث الصحيح، إذن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله، يعني عدل تام الضبط إلى منتهى، أي كل عدل تام الضبط من غير شذوذ ولا علة قادحة، من غير شذوذ ولا علة قادحة. مثال ذلك، قال البخاري: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: حدثنا شعيب، أي ابن حمزة، عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. الحديث، إذا نظرت البخاري يروي عن الحكم بن نافع أبو اليمان شيخه، وأبو اليمان يروي عن شعيب بن حمزة شيخه، وشعيب يروي عن الزهري شيخه، والزهري يروي عن حميد بن عبد الرحمن شيخه، وحميد عن أبي هريرة، وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، متصل. قال: إذن ما اتصل سنده بنقل العدل. العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق وخوارم المروءة، أي هو من كان غالب أحواله في طاعة الله، هذا هو العدل. تام الضبط يعني تام الحفظ، تام الحفظ، لأن الناس في الحفظ يختلفون، فهذا تام الحفظ. كيفما حدث هو ضابط لحديثه. والحفظ نوعان: حفظ راوي وحفظ رواية. حفظ الراوي أي هو، حفظ الراوي أي حفظ الشخص الذي حدث، الراوي نوعان: حفظ المطلق أي كيفما حدث فهو إمام كأحمد بن حنبل، كيفما حدث هو ضابط للحديث، إن حدث من حفظه هو حافظ، إن حدث من الكتاب هو حافظ، إن حدث في بغداد هو حافظ، إن حدث في مكة هو حافظ، كيفما حدث فهو ضابط، هذا يسمى الضبط المطلق. والثاني ضبط مقيد، ضبط مقيد أي في حال دون حال، ليس دائما ضبطه متين، لا، إنما في حال دون حال، كيعني إسماعيل بن عياش الشامي إذ روى عن مشايخه أهل الشام فهو ثقة فقط، عن غيرهم ليس بثقة، روى عن أهل الشام فهو ثقة، والروى عن غيرهم ليس بثقة. أيضا يعني عبد الرحمن ابن أبي الزناد الروى عن أهل المدينة هو ثقة، عن غيرهم ليس بثقة، فيسمى ضبط إيش؟ مقيد، ضبط مقيد. هذا الأول، ضبط راوي إما مقيد وإما إيش؟ مطلق. والثاني ضبط رواية، رواية يعني الحديث، كيف حفظ الحديث؟ إما حفظه ضبط كتابة، كتبه عنده كتب الأحاديث، وإما ضبط إيش؟ حفظ في صدره، يسمع الشيء ويحفظه، كما كان الأئمة الأوائل يحفظون. فهذا هو الضبط. وراوي الحديث هو تام الضبط، راوي الصحيح تام الضبط من غير شذوذ ولا علة قادحة، وسوف يأتي معنا الشاذ والعلة في مبحث العلة والشاذ. هذا هو تعريف ابن حجر للحديث الصحيح. وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع. أربعة أنواع: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. أربعة أنواع. نعم. لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. نعم. الأول الصحيح لذاته. نعم. والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا، لكن لا لذاته بل لغيره، يعني بل لغيره. وحيث لا الفرق بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره الضبط. راو الصحيح لذاته تام الضبط، تام الضبط. أما الصحيح لغيره راوي خف ضبطه ثم تغوى بغيره، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي تقويها. لأن يا إخوة إما يكون الراوي ضابط للحديث ويأتي آخر مثل ضابط للحديث، هذا يزيد قوة على قوته. قال شد عضك بأخيك، هو قوي موسى عليه السلام، لكن ليش ازداد قوة على قوة؟ أو يكون فيه ضعف يسير يتقوى به بالآخر، يعني خف قليلا لكن يتقوى به، أن تظل إحداهما يعني تنسى، تظل معنى تنسى فتذكر إحداهما الأخرى، أي تعضدها فيتقوى فقبلت الشهادة، قبلت الشهادة. فهذا يعني الناس في الضبط إما تام الضبط، وهذا هو راوي الصحيح، راوي الحديث الصحيح لذاته تام الضبط. إن خف ضبطه ووجدنا الآخر خف ضبطه معه يتقوون، فأصبح صحيح لغيره، أي جاءته الصحة من غيره ليس منه هو. نعم. وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. أما لا ليس له متابع هو الحسن لذاته، حسن لذاته، يعني راوي خف ضبطه. شوف يأتي إن شاء الله في بحث الحسن. نعم. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا، لكن لا لذاته بل لغيره، يعني ضعيف اعتضد، ضعف يسير واعتضد. نعم. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. لعلو رتبته، فهو أعلى مراتب القبول الصحيح لذاته، سمي صحيحا لصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك سمي صحيحا. نعم. والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. هذا العدالة هي ملكة تحمل صاحبه على ملازمة التقوى والمروءة، يعني غالب أحواله في طاعة الله، غالب أحواله في طاعة الله. نعم. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، يعني غالب أحواله إيش في طاعة الله، مجتنب الشرك والبدع والكبائر. نعم. والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. الصدر يعني حفظ. هنا ابن حجر ذكر إيش؟ ضبط الرواية فقط. لو قلنا الضبط كم نوعان؟ راوي ورواية. الراوي إما ضبط مطلق وإما ضبط مقيد. أما الرواية هي التي الآن ذكر ابن حجر، إما ضبط صدر يعني حفظ، يحفظ في صدره، وهكذا كانوا قديما يا إخوة، كانوا يحفظون في صدورهم، ما يسمعون يحفظون. والثاني ضبط إيش؟ كتابة، يعني يكتب بعد الشيخ، بعد الأستاذ يكتب الأحاديث. لا كان أكثر أمة لا يكتبون، الترمذي كان يسمع، الدارقطني كان يسمع، البخاري كان يسمع، وهكذا. نعم. وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه. نعم. إلى أن يؤدي منه. نعم. وضبط الكتاب أفضل. قيل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أيهما أفضل، حفظ الصدر أو حفظ الكتاب؟ قال حفظ الكتاب، لأن الصدر خوان ينسى. وقال آخر قولا الصدر أفضل، الكتاب معرض للآفات، تأتيه الفارة وتأكله، إيش استفاد من كتابه؟ ذهب الكتاب. تأتيه الأرضة وتأكله، لكن إذا حافظ على الكتاب لا شك أن الكتاب أفضل. نعم. وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. نعم. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه. نعم، الاتصال ينقسم إلى قسمين، الاتصال ينقسم إلى قسمين. الأول اتصال صريح، اتصال صريح، وهو سماع الراوي من شيخه صراحة: حدثني، أخبرني، أنبأني، سمعت، صراحة. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان، قال البخاري: أخبرنا الحميدي، واضح صريح. والثاني اتصال غير صريح، غير صريح، هو عن وأن، عن وأن، عن فلان وأن فلان وأن فلانا، وهذه لا تحمل على الاتصال إلا بثلاث شروط ذكرها ابن عبد البر ونقل إجماع عليها. الأول أن يكون الراوي ثقة، ثقة. الثاني أن لا يكون مدلسا، ويأتي مبحث التدليس إن شاء الله. الثالث أن يعنعن عن شيخه الذي سمع منه. هشام بن عروة عن أبيه، هل عن عائشة، هل وجدت قال هشام سمعت أبي، قال سمعت عائشة، أم الغالب هشام عن أبيه عن عائشة؟ الغالب عن الأعرج عن أبي الزناد عن أبي هريرة، عفوا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هل وجدت أبو الزناد يقول سمعت الأعرج؟ لا، كله عن. موطأ مالك كله عن فلان عن فلان. فهذه العنعنة محمولة على السماع بالشروط الثلاثة: أن يكون ثقة، هذا الشرط الأول. الثاني أن لا يكون مدلسا. الثالث أن يعنعن عن شيخه الذي عاصره وسمع منه. فهذا هو اتصال إسناد، إما صريح وإما غير صريح. نعم. بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه، هذا الاتصال الصريح، اتصال الصريح. نعم. والسند تقدم تعريفه. السند ما هو السند؟ إيش قال؟ حكاية طريق المتن. نعم. والمعلل لغة ما فيه علة، ما في علة، العلة يعني المرض، العلة المرض، وهي ضد الصحة، المريض ضد إيش؟ الصحيح. ففي اللغة معناها المرض. نعم. واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة، هذا الشاهد، ما فيه علة خفية قادحة يعني غير ظاهرة، لا يعرفها إلا الأئمة النقاد، هم اللي تميزوا في معرفة علم العلل، لكن ليس كل أحد يعرف العلة إلا الأئمة النقاد، لأنه علم تميز به أناس دون غيرهم. نعم. والشاذ لغة الفرد، الشاذ في اللغة الفرد، شذ عن القوم أي انفرد عن القوم، أصبح لوحده، هذا الشاذ. نعم. واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. نعم. وله تفسير آخر سيأتي. نعم، وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هكذا عرفه. أما مخالفة الراوي لا، هذا غير منضبط، أي راوي، الثقة أم الضعيف؟ إذن غير منضبط. لكن ضبطه ابن حجر في موضوع آخر، قال مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، المقبول يشمل الثقة ويشمل إيش؟ الصدوق، ويشمل الصدوق، فخرج الضعيف، الضعيف ليس مقبولا، ليس مقبولا. نعم. تنبيه: قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير عدل، غير عدل يعني الضعيف، غير العدل الضعيف. إذن معنى أنه إذا اختل أي شرط من هذه الشروط ما يسمى صحيحا. نعم. وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتلأ أو بين المبتلأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. نعم، يعني ليس صفة. نعم. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم، يعني الصحيح لغيره، الصحيح لغيره. نعم. وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة. نعم، يعني أن الصحيح يتفاوت، ليس مرتبة واحدة، ليس مرتبة واحدة. ما اتفق عليه البخاري ومسلم أقوى، أما انفرد به البخاري ما اتفق عليه. يعني أن الرواة، رواة الأحاديث يتفاوتون في الضبط والإتقان، يتفاوتون في الضبط والإتقان. في رواة اتفق عليهم البخاري ومسلم، في رواية البخاري ما روى لهم لأنهم أقل، ما روى لهم وحدثهم صحيحة، فهم يتفاوتون في الضبط والإتقان. نعم. فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات. نعم. بعضها فوق بعض. نعم. بحسب الأمور المقوية. نعم، ذاك يقول هذا أصح الأسانيد إلى ابن عمر، وهذا أصح الأسانيد إلى أبي هريرة، هذا أصح الأسانيد إلى ابن مسعود، يعني أن هناك أسانيد أخرى صحيحة لكن هذا أصح، يعني أرجح. نعم. وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. نعم، يعني كان أرجح، أصح يعني أرجح من دونه. نعم، لأن فرق بين صحيح وأصح، أصح بمعنى أرجح، بمعنى أرجح. نعم. فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. طبعا هذه العبارة أصح الأسانيد انتقدت بالحجر كما سوف يأتي، وقبله الحاكم قال ما يقال هذا أصح أسناد، إنما يقال أصح الأسانيد إلى ابن عمر مقيد، أصح الأسانيد إلى أبو هريرة مقيد، لكن ما يقال هذا أصح الأسانيد مطلقا هكذا. نعم. كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، هذا يعد من أصح أسانيد إلى ابن عمر، إن جاء الزهري عن سالم عن ابن عمر عرف أن هذا أصح الأسانيد. محمد بن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصح الأسانيد إلى ابن عمر. نعم. وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو والسلماني عن علي، هذا أيضا أصح إسناد إلى علي بن أبي طالب. محمد بن سيرين البصري عن عبيدة السلماني الكوفي عن علي بن أبي طالب رحمه الله، وهذا من أصح الأسانيد إلى علي بن أبي طالب رحمه الله. نعم. وكل الرواة عبيدة إلا هذا عبيدة، كل راوي اسمه عبيدة بضم العين إلا هذا عبيدة السلماني بفتح العين. نعم. وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، هذا من أصح أسانيد ابن مسعود، إبراهيم ابن يزيد النخعي عن علقمة عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود، هذا إسناد كوفي، إسناد الكوفة. نعم. ودونه في الرتبة، يعني هذا الرتبة العليا، في أحاديث صحيحة لكن أقل منها، أقل، هي صحيحة لكنها أقل. نعم. كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى. نعم، بريد فيه كلام يسير، فيه كلام يسير، هو ثقة لكن كلام يسير جعل الطبقة التي قبله أقوى منه. نعم. وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وحماد أثبت الناس في ثابت، أحفظ الناس في ثابت البناني، حماد بن سلمة البصري، حماد بن سلمة البصري عن ثابت البناني عن أنس، هذا من أصح يعني الأسانيد، لكن لم يرتضيه البخاري، ما رواه البخاري، البخاري ما روى لحماد بن سلمة، إنما هذا الإسناد عند مسلم، هذا الإسناد عند مسلم، فالبخاري لم يروي لحماد بن سلمة، روى لحماد بن زيد، أما بن سلمة لكان يعني انتقد في حفظه قليلا فما روى عنه البخاري. عبد الله الأوناني ودادي حماد بن سلمة البصري رحمه الله. نعم. ودونه في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. نعم، سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح السمان عن أبي هريرة رحمه الله. هذا أيضا سهيل صدوق وغير ثقة، كان متقن للحديث لكن مات أخ له فحزن عليه وتغير حفظه، لكن البخاري ما روى هذا الإسناد، هذا الإسناد عند مسلم تفرد به مسلم. فكم من إسناد انفرد فيه مسلم وما رواه البخاري هو أقل من الذي عند الذي يعني اتفق عليه البخاري ومسلم، فهذا الإسناد يعني تكلموا على حفظ الشام أي بمعنى أنه يعني تغير قليلا. نعم. وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أيضا، هذا شرط مسلم، هذا إسناد آخر ما رواه إلا مسلم، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة شرط مسلم. أبو الخطاب. فإن الجميع شملهم اسم العدالة والضبط. نعم، كلها صحيحة، كلها صحيحة، لكنها تتفاوت في الصحة، تتفاوت في الصحة. حامد سالم اسمه الزهري عن سالم علي بن عمر ليس كالعلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريرة، كلامه صحيح لكن ذاك رتبته أعلى. نعم. إلا أن في المرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها. نعم، يعني أنها أقوى من التي بعدها. نعم. وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة. نعم، يعني الروايات التي ذكرناها الطبقة الثانية في طبقات أقل منها، في طبقات أقل منها. نعم. وهي مقدمة على رواية من يعد ما يتفرد به حسنا. نعم. كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر. نعم، محمد بن إسحاق مختلف فيه، محمد بن إسحاق المدني صاحب السيرة، هو إمام في السيرة ضعيف في باب الأحكام الحلال والأحرام، لذلك لم يروي عنه البخاري ولا مسلم، ومع هذا كان صدوق كما قال الذهبي، قال ابن إسحاق صدوق حسن الحديث، لكن روايته دون ايش؟ روايه العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره، هذاك اعلى منه، اعلى منه. وكروايه سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره اعلى منه ايضا. نعم. وعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. نعم، ايضا هذه الصحيفه حسنه، عمرو بن شعيب فيه اذ روى عنه ثقه صحح حديثه، وهذه تعد يعني صحيفة جيدة وهي مقبولة، لكن دون التي قبلها، لكن البخاري ومسلم ما رووا عن عمرو شعيب عن أبي عن جده أبدا. نعم. وقس على هذه المراتب، وقس على هذه المراتب ما يشبهها. نعم، يعني أن الناس يختلفون إيش في الضبط والإتقان، يختلفون، فراوي الصحيح هو الذي تم ضبطه، هناك مناس دونه ودونه في الضبط والإتقان. نعم. والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد. نعم. والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. نعم، إنما تكون مقيدة، أصح إسناد إلى ابن عمر، أصح إسناد إلى علي، أصح إسناد إلى أبي هريرة وهكذا. نعم. نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. نعم. ويلتحق بهذا التفاضل. نعم، يعني بمعنى يا أخويش، لماذا يقول لك هذا أصح الأسانيد؟ بمعنى إن جاء مثل الآن سالم روى عن أبيه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، واضح. جاء علي الأزدي البارغي وصدوق من رجال مسلم تابعي، روى علي بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ماذا زاد؟ والنهار. سالم ايش قال؟ صلاة الليل مثنى مثنى. يقول إن جاء هكذا سالم من أثبت الناس في أبيه، وعلي الأزدي البارغي صدوق، هل يقدم الصدوق على ذاك؟ لا. يقول هكذا تعرف أنه حال التعارض يقدم إيش؟ أثبت الناس دون الذي بعده. وإن كان طبعا علي خالف عشرة، لكن أردت فقط ضرب مثال بسالم، أنه إذا قيل فلان أثبت الناس في فلان يعني حال التعارض تقدم روايته على المعارضة لها، على المعارضة لها. نعم. ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما. نعم، يعني الإسانيد الثلاثة كلها متفق عليها، سهيل بن أبي صالح عن أبيه ما رواه إلا مسلم، العلاء بن عبد الرحمن أبيه ما رواه إلا مسلم. نعم. من فرد به البخاري، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم يكون أقوى يعني. نعم. لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول. نعم. واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. نعم. المتفق عليه ما اجتمعت فيه شروط ثلاثة، شروط ثلاثة. الأول أن يكون حيث مخرج في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. لكن إذا كان حديث في صحيح مسلم وروى البخاري في الأدب المفرد، هنا اختل الشرط، ما يقال متفق عليه، لابد في صحيح البخاري وصحيح مسلم. الشرط الثاني أن يكون الصحابي واحد، هنا عن أنس، هنا عن أنس، هنا عن أنس، هنا عن أنس. لكن لو كان هنا عن أنس، هنا عن ابن عباس، ما يقال متفق عليه، لابد يكون الصحابي واحد. الشرط الثالث أن يكون اللفظ واحد أو مقارب، اللفظ واحد أو مقارب. أحيانا تقرأ في بلوغ المرام يقول ابن حجر متفق عليه واللفظ للبخاري، متفق عليه واللفظ للبخاري، إيش معناه؟ يعني أن مسلم قريب من هذا، قريب من هذا. مثال حديث أنس رحمه الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، عن أنس عن أنس باللفظ واحد، إذن ما يسمى متفق عليه. نعم. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، الجمهور يعني السواد الأعظم من العلماء، أكثر العلماء قدموا صحيح البخاري على صحيح مسلم. نعم. ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه، يعني من باب الصحة لم يقل أحد أن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، لا، قالوا هو أفضل من باب الترتيب والتنسيق، أما من حيث الصحة أبدا ما قالوا. نعم. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري. نعم. لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم. نعم. إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة. نعم. يمتاز بتلك الزيادة عليه. نعم. ولم ينفي المساواة. نعم. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. نعم، يعني ليس من باب الصحة، ليس من باب الصحة. نعم. ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية. نعم. ولو أفصحوا بها لرده عليهم شاهد الوجود. نعم. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد. نعم. وشرطه فيها أقوى وأشد. نعم، أقوى من شرط المسلم، وسوف يأتي في هذا الأمر أن شرط البخاري أقوى وأجود من شرط مسلم. نعم. أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة. نعم. واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة. إذن انظر كيف الآن، ما الذي ميز البخاري إخوة على مسلم؟ مسلم قال أن الراوي إذا عاصر الشخص وروى عنه كافي، بمعنى أنت هنا في دار السلام والآخر في تانقة مثلا، هذه الآن معاصرة، ما اجتمعتم معاصرة، قال إذا حدث عنه وليس مدلس كفى. كيف كفى؟ قال مع إمكان اللقي، مع إمكان اللقي. البخاري قال لا، يعاصره ويلتقيان ويسمع منه ولو حديث واحد، لا بد إيش؟ المعاصرة واللقي والسماع ولو حديث واحد، هذا شرط البخاري، فكان أجود إيش من شرط مسلم بكثير، أجود منه بكثير. نعم. وألزم البخاري بأنه يحتاج ألا يقبل العنعنة أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم. ليس بلازم، بل البخاري يقبل العنعنة بشرط أن يكون شيخه وغير مدلس، يقبل البخاري العنعنة. كيف هذا؟ نعم. لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال ألا يكون سمع منه. نعم. لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا. نعم. والمسألة مفروضة في غير المدلس. نعم، في غير المدلس يعني. نعم. وسفيات إن شاء الله معنى التدليس. نعم. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. نعم، يعني أن المتكلم فيهم في رجال البخاري قلة، وهم يقسمون قسمين، إما شيوخ البخاري كنعيم بن حماد الخزاعي كخالد بن مخلد القطواني، شيوخ البخاري نقول البخاري أعلم الناس بشيوخه، انتقى منهم ما أصابوا به وترك ما عدا ذلك. أما كان المتكلم ليس من شيوخ البخاري من طبقات العليا، فالأول كان يقلل الرواية عنهم، يقلل جدا، ثانيا يروي لهم بالمتابعات والشواهد، المتابعات والشواهد، فكان من أصح الأسانيد عنده رحمه الله. فالرجال المنتقدون عند البخاري يقول إما هم شيوخ البخاري كنعيم بن حماد الخزاعي كخالد بن مخلد القطواني، نقول البخاري أعلم الناس بشيوخه متى أصابوا متى أخطأوا، فروى عنهم ما أصابوا فيه وترك ما أخطأوا فيه، هذا فرق منها. الحال الثاني إذا كانوا في الطبقات العليا ليسوا مشايخة، فوق في الطبقات العليا، هنا ينتقي منهم أو يكون راوي في كلام لكنه كلام يسير ما ضره، وهذا موجود، كلام يسير ما ضره فيروي عنهم البخاري رحمه الله، لكن يقلل الرواية أو روايتين لا يزيد في الروايات، ومع هذا غالبها في المتابعات والشواهد غالبها. نعم. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم. انظر كيف، يعني حديث أو حديثين أو ثلاثة، يقلل جدا، يقلل الرواية عن الرواة المتكلم فيهم، هذا منهج البخاري، إذا كان راوي متكلم فيه يروي عنه قليلا جدا. نعم. بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم، هذا الشاهد، وهو أعلم الناس بشيوخه، هذه قاعدة، أن البخاري أعلم الناس بشيوخه، يعرف متى أصابوا وروى عنهم ومتى أخطأوا وترك ما أخطأوا فيه، لأنهم تكلموا عن نعيم بن حماد الخزاعي، خالد بن مخلد القطواني، شيوخ البخاري، وهو نقول أعلم الناس بشيوخه. نعم. ومارس حديثهم. نعم. بخلاف مسلم في الأمرين. شوف مارس حديثهم، معليش، عرف متى أصابوا ومتى أخطأوا. نعم. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال، فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم. نعم، والبخاري إمام في هذا الباب، باب العلم إمام، والحديث التي انتقدت على البخاري الحق كان مع البخاري ليس مع المنتقد، الحق كان مع البخاري ليس مع من انتقد البخاري. ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري. نعم. هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم. نعم. وأعرف بصناعة الحديث منه. نعم. وأن مسلما تلميذه وخريجه. نعم. ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره. نعم. حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. هذا من باب المبالغة، من باب المبالغة. لا شك أن البخاري أقوى من مسلم، لكن ليس معنى هذا أن مسلم يعني لا، بل مسلم قوي جدا في باب العلل، وهو إمام في باب العلل، لكن هذا من باب المبالغة. قول الإمام الدارقطني: من باب المبالغة. نعم. ومن ثم، أي ومن هذه الجهة، وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث. وهذا عند جماهير العلماء، يقدم البخاري على غيره، ويقول الجمهور. نعم. ثم صحيح مسلم. نعم. لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا. نعم. سوى ما علل. سوى ما علل وهي أحرف يسيرة، أحرف يسيرة، ما علل يعني أحرف يسيرة، وغالبها ليست على شرط مسلم بل بالمتابعات والشواهد. نعم. ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما. لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. إذن هذا هو شرط البخاري مسلم، يعني الرواة. إن جاء الحديث يرويه هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هذا الإسناد عند البخاري وعند مسلم، هذا الإسناد. إن وجدت هذا الإسناد عند يعني أبي داود تقول على شرط البخاري مسلم، على شرط البخاري ومسلم. وجدت هذا الإسناد عند مثلا الإمام أحمد تقول على شرط إيش؟ البخاري ومسلم. وجدت العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، قلنا هذا عند مسلم. إن وجدت هذا الإسناد بغيره عند الطبراني تقول على شرط مسلم، على شرط مسلم، يعني الرواة بهذا النسق، بهذا النسق. نعم. ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم. نعم. فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم. نعم. وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. نعم، يعني ما دام أن العلماء قبلوا صحيح البخاري يلزم منه قبول كل رواة البخاري، ما دام أن العلماء قبلوا صحيح المسلم يكون إيش؟ يستلزم قبول كل رواة مسلم. هذا معنى قوله من باب اللزوم. نعم. فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله. نعم، لكن قلنا طبعا الصنعاني في إسبال المطر يقول: ما ينبغي أن نقول صحيح على شرط الشيخين، لأن لا نعرف ما هو شرط الشيخين، لكن نقول كما قال ابن طاهر القيصراني في شروط الأمة الخمسة أن شرط الشيخين عرف بالتتبع والاستقراء للكتب لكتاب البخاري ومسلم، فعرف الشرط بالتتبع والاستقراء. لذلك نص الحاكم وغيره أن المراد الرجال، رجال الصحيحين. نعم. وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده. نعم. إذن أعلاهما ما اتفق البخاري ومسلم عليه، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم كان على شرط البخاري، ثم شرط مسلم، ثم بعد ذلك ما صح عند غيرهم من الأئمة، عند ابن خزيمة، عند ابن حبان، وهكذا. نعم. تبعا لأصل كل منهما. نعم. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تفاوت درجاتها في الصحة. ما هي الستة؟ لو أعلاها ما اتفق عليه البخاري مسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه، ثم على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم على شرط مسلم ولم يخرجه. هذه ستة. زاد السابع ما صح عند غيرهم من الأئمة. نعم. وثم تقسم السابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. نعم. أما شرط السابع ليس على شرطهما لكن صححه الأمة الحفاظ. نعم. أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض المفوق ما يجعله فائقا. صحيح. قد يكون حديث انفرد به مسلم أقوى من حديث انفرد به البخاري، هذا موجود يا أخوة، لكن نحن نتكلم عن الغالب والعبرة بالغالب. نعم، يوجد أحاديث انفرد بها مسلم وهي أقوى من حديث انفرد بها البخاري، بل حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قالوا هذا رواه مسلم وهو أقوى من أسانيد كثيرة رواه البخاري. حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، البخاري ما روى الحماد بن سلمة لحفظ يسير نزل عنده، قال والله أعلم أنه كان يفكر، والله أعلم. حماد بن سلمة ما كان عنده أولاد، ما كان عنده أولاد، تزوج 60 امرأة، 60، ليس امرأة ولا 2 ولا 10 ولا 20 ولا 50، 60 امرأة، ولم يزغ له. فلعل هذا يعني كان اغتم رحمه الله وخفع معه الحفظ قليلا، لكن هو من أثبت الناس في ثابت البناني، أثبت الناس. فهذا الإسناد حماد عن ثابت عن أنس أصح من أحاديث كثيرة بهذا اسمه عند البخاري، أصح من أسانيد كثيرة عند البخاري. فانتقد البخاري قال لماذا لم تروي حماد عن ثابت ومن أثبت الناس في ثابت، ورويت من هو إيش دونه. فنقول نعم يوجد عند مسلم أسانيد أقوى من إيش من البخاري، لكن الغالب البخاري أقوى، فحكموا من باب الغالب، حكموا من باب الغالب. نعم. كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. واضح. نعم. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة ومن ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. نعم. مقال يعني ضعف يسير. نعم. فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا قل، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته. نعم. هنا انتقل إلى الحسن، انتهى من الصحيح وانتقل إلى الآن انتقل إلى الحسن لذاته. الحسن كالصحيح تماما، كالصحيح تماما، إلا يختلف إلا في شيء واحد وهو الضبط فقط. راوي الصحيح تام الضبط والحسن خف ضبطه فقط، هذا الفرق بينهما. ذكرت قال الشروط كلها موجودة في الحجر، يقول إلا الضبط خف الضبط فقط. فإذن الحديث الحسن هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة قادحة. مثلا كل العبارات التي كانت قبل ابن حجر في تعريف الحسن منتقدة، كل تعريف للحسن قبل تعريف ابن حجر فإنه منتقد، حتى قال الذهبي قال وأنا على إياس أن أجد للحسن تعريف منضبط، ذكر في الموقضة يقول لا يوجد. لكن نقول لما جاء ابن حجر رحمه الله وضع هذا التعريف فكان أضبط تعريف، والحسن كالصحيح من حيث الاحتجاج به. نعم. لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. نعم، يعني أن الحسن لذاته ليس كالحسن لغيره، الحسن لغيره الضعيف. حديث أبي هريرة عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، حديث ضعيف. رواه أبو سعيد الخدري ضعيف، رواه سعيد بن زيد ضعيف، رواه معاذ ضعيف، لكن مجموعها تقوى فأصبح إيش؟ حسن لغيره، حسن لغيره. أما الحسن لذاته، الحسن لذاته راوي خف ضبطه، مثال ذلك روى الترمذي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب عنه قال قال قال قال وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا فيه عبد الله بن محمد بن عقيل خف ضبطه، واحتج به أحمد والحميدي وإسحاق ووثق البخاري وضعف من قبل إيش؟ من قبل حفظه، فكان حديثه حسن. بس هذا الفرق، كان عندنا مسجد ها وليش يا، فهذا إذن الفرق بين الحسن لذاته والحسن إيش لغيره. إذن إذا خف الضبط يسمى إيش لذاته، كعبد الله بن محمد بن عقيل. نعم. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به. نعم، هو كالصحيح تماما من حيث الحجية عند جمهور العلماء. نعم. وإن كان دونه، وإن كان دونه يعني في الرتبة. نعم. ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. نعم، كذلك الحسن مراتب بعضها فوق بعض. نعم. وبكثرة طرقه يصحح. نعم. وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق. نعم، يعني الحسن لذاته إن جاء حسن لذاته آخر يتقوى أصبح صحيح، لكن لغيره. نعم. لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. نعم. ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. نعم، إذا تعدد. نعم. وهذا حيث ينفرد الوصف، فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. نعم، يعني يقول الآن عرفنا الصحيح وعرفنا الحسن، طيب إذا اجتمع حديث حسن صحيح، هذا موجود ذكره أحمد بن حنبل، ذكره علي بن المديني، ذكر أبو حاتم الرازي، لكن أكثر شخص ذكر منه الترمذي. كم مرة إخوة ذكره في جامعة؟ أحسن، ذكر ما يقارب 2000 مرة، ما يقارب 2000 مرة. لذلك هو الذي شهره، يقول ابن رجب الحنبلي قال وهو الذي نوه بذكره، يعني شهره، كان معروف لكن هو الذي شهره، قال نوه بذكره، يعني أكثر منه فعرف عن طريق الترمذي. فاختلفوا إيش معنى حسن صحيح، كيف يجتمعان على 10 أقوال للعلماء، 10 أقوال. ابن حجر رجح إن كان الحديث له إسنادان إسناد صحيح وإسناد إيش؟ حسن. فقال حسن صحيح يعني باعتبار إسنادين. قال أما إن كان له إسناد واحد فيكون بعضهم يقول حسن بعضهم يقول إيش؟ صحيح، يعني للتردد حسن أو صحيح، حسن أو صحيح. هذا قول ابن حجر. بعضهم قال حسن صحيح من باب التأكيد، حسن صحيح من باب إيش؟ التأكيد في الصحة، ثقة ثقة، ثقة صدوق، التأكيد في الصحة. وقال آخرون حسن صحيح يعني من باب الصحة، صحيح ويفيد العمل، وهذا قول ابن رجب. أقوال كثيرة للعلماء. القول الرابع وهو قول ابن كثير أنه رتبة من رتب الحديث المقبول، لكن نحن علينا بما قاله ابن حجر حتى لا نطيل، أنه يرى إن كان له إسنادان، إسناد صحيح وإسناد إيش؟ حسن. إن كان له إسناد واحد فهو إما حسن أو صحيح، فحذف أو للتردد. نعم. وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال نقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح. نعم. وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. نعم. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. نعم. يعني هل يقال حسن صحيح أعلى من صحيح أو دون صحيح؟ في ثلاث أقوال للعلماء. القول الأول أن حسن صحيح أقل رتبة من صحيح، وهذا قول ابن كثير، هو دون الصحيح. القول الثاني قول لا، حسن صحيح أعلى من الصحيح لأنه صحيح وزيادة، وهذا قول ابن رجب، قول ابن رجب. أما ابن حجر توسط رحمه الله، قال إن كان له إسنادان فهو أعلى من الصحيح لأنه صحيح إيش؟ صحيح وزيادة. أما كان له إسناد واحد لا هو دون الصحيح، لأن هل هو حسن أو صحيح؟ لكن ذاك قال صحيح هو دون الصحيح. نعم. وإلا أي إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن طبعا هذا طبعا هو الذي رجح الشيخ ابن عثيمين في رسالته في مصطلح الحديث، رجح قول ابن حجر رحمه الله. نعم. فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى عن غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب؟ نعم. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. إذن عندنا عبارتان للحسن ذكرهما الترمذي، تارة يقول حسن ويسكت، تارة يقول حسن غريب. قال العلماء كالشيخ الباني والشيخ مقبل بن هادي، قالوا بالتتبع وجدنا إذا قال حسن غريب يعني حسن لذاته، حسن لذاته، وإذا قال حسن هكذا فقط يعني حسن لغيره، ضعيف تقوى. هذا عرف بالتتبع لكلام الترمذي، لأن الترمذي عرف الحسن فقط هو الضعيف الذي يشله طرق، ولم يعرف الحسن الغريب لأنه هو الحسن لذاته. قالوا هذا عرف بالتتبع والاستغراء لجامع الترمذي. نعم. فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب. نعم. وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك، يعني تدل على هذا، أنه أراد الضعيف الذي اعتضد بالطرق والشواهد. نعم. حيث قال في آخر كتابه، يعني الجامع له، ذيل له العلل الصغرى في آخر الجامع. نعم. وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، فكل حديث يروى لا يكون راويه متهما بالكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. نعم، هذه الشروط التي تنطبق بالضعيف إذا تقوى، أن يكون جرحه ليس شديدا، ولا يكون المتن شاذا، وله طرق. هذه الشروط هي التي يتقوى بها الحديث الضعيف، أن تضل إحداهم وتذكر إحداهم الأخرى. يقول الإمام أحمد: المنكر أبد منكر، والضعيف قد يحتاج إليه، يعني يتقوى. نعم. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه. نعم. كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن. نعم. واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه، وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا، ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. نعم، يعني نسبه لنفسه هو، يعني تعريف خاص به هو، ليس كما قال الخطابي لما عرف الحسن، قال الحسن عند أهل الحديث، له قال الترمذي والحسن عندنا، يعني عندي أنا. نعم. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها. نعم. ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. الحمد لله. نعم. وزيادة راويهما، أي نعم، الصحيح والحسن. هنا انتقل إلى زيادة الثقة. الآن تقول شيء نقفنا خلاص، جزاك الله خير، نقف هنا. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فيك الله يحفظك. الجمعة غدا، ولن يكون هناك وقت الضحى درس الجمعة لأجل صلاة الجمعة، لكن غدا بعد صلاة الفجر ناخذ منهج السالكين، ثم الواسطية، ثم النسح إلى الساعة 9 أو الساعة 8، فأصبروا، وأنتم الحمد لله في مسجد وطاعة، وتحفكم الملائكة، فأهم شيء يعني لأننا لن نكون قبل الجمعة في درس، لأن سلمناها عن التحلق يوم الجمعة. التحلق يوم الجمعة، قالوا أي عن حلق الذكر يوم الجمعة. قال شخص من أهل الشام نهى عن حلق الشعر يوم الجمعة، فكان يقول حلق الشعر لا يجوز يوم الجمعة، لكونها عن التحلق، لكن كان من الفجر إلى الضحى فلا بس. قال ابن القيم: كان شيخنا ابن تيمية يفسر سورة الكهف فجر يوم الجمعة، مكث على هذا 10 سنين، 10 سنين يفسرها في يوم الجمعة بعد الفجر. فأشاد يعني غدا نصف ساعة لكتاب منهج السالكين، لعلنا غدا إن شاء الله نشرح في البيوع. اليوم سوف ناخذ الحج والهدي والأضاحي، فإذا أخذنا الحج والهدي والأضاحي بقي النصف، فلعل الكتاب يمكن ننتهي منه في 7 أيام، والله أعلم، منهج السالكين، والله أعلم. ويبقى عاد نصف ساعة له، ونصف ساعة للعقيدة الواسطية نأخذ إثبات الصفات في السنة، ونصف ساعة لمنهج للنسخ، ثم بعد ذلك ترتاحون قليلاً ساعات معدودة حتى تصلوا صلاة الجمعة، لأن يقولون طالب العلم ما يشبع من النوم، لازم ما يشبع من النوم. يقول أحدهم والله ما شبعت من النوم منذ أن طلبت الحديث، يعني كان نوم قليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليل النوم قليل، وبالأسحار هم يستغفرون. أما الآن ينام الساعات من الفجر إلى الظهر، ثم جاء المسجد بالكاد يفتح عينيه، صلى ثم رجع نام. سبحان الله، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. بسم الله.